ما لها طواف وداع. العمرة ليس لها طواف وداع. العمرة ليس لها طواف الوداع للحج إذا كان يعني إذا كان لم يؤخر طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد فإنه يعود إلى منى ويبيت فيها، وهذا من أعمال الحج من واجبات الحج، ويرمي الجمار وهذا من واجبات الحج، فيكون آخر عهده بالبيت الطواف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الوداع. لو أخر الطواف طواف الإفاضة وجعله آخر أعمال الحج كفاه عن الوداع، لكن الوداع من واجبات الحج وليس من واجبات العمرة. شلون يعني؟ ما فهمت سؤالك. كلمة ما يطبقون شرع الله هذه كبيرة هذه. لا يعني إذا بذل جهده واستفرغ وسعه المرء استحق الثواب. النجاشي كان يطبق الشريعة ما يستطيع وهو حاكم، فكيف بفرد عادي ما يستطيع؟ فعل ما يستطيع، يصلي ويصوم، ما يصلوا خلاص. لا تقول لي مثل هذول ما يطبقون الشريعة وتكفر الناس بالعموم، يعني ما يحكم. أي صحيح صحيح، ما يحكمون يعني بالشريعة، يحكمون بقوانين وضعية مخالفة للشريعة أحيانا. أي نعم. سؤالك هذه المقدمة. ما هو السؤال؟ الذي لا يطبق الشريعة، لا يستطيع أن يطبق الشريعة. أي نعم. فهو على الأقل لا يحكم بغير ما أنزل الله. إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله فهو بين ثلاثة أمور: إما أنه لما حكم بالقانون يرى أن القانون هو الأصلح، أصلح من الشريعة، وأن الشريعة مضى عهدها لا تصلح لهذا الزمان، فهذا كافر ليس شهيدا إذا مات إلى جهنم. أما من حكم بالقانون وهو يشعر بالذنب وأن الشريعة هي الصالحة، عقيدته ثابتة بهذا، لكنه حكم بالقانون يعني يريد منصب، يريد جاه، غلبته نفسه، غلبه هواه، فهذا عاصي يا أخي، مسلم عاصي. إذا مات على هذا فأمره لله من غير توبة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. النوع الثالث هو يريد أن يحكم بالشريعة، بحث في القرآن ما وجد، بحث في السنة ما وجد، بحث في كلام أهل العلم، إجماع المسلمين ما وجد، أراد أن يجتهد هو ويقيس هذه القضية أو هذه الحادثة بأحد الأصول الثلاثة بما ورد في القرآن أو في السنة أو في الإجماع، لكنه أخطأ الصواب وحكم بغير ما أنزل الله، هذا مجتهد، له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه في خطأه. أصبحوا ثلاثة، يعني حكم من لم يحكم بما أنزل الله على ثلاثة أنواع. هل فهمت هذا يا أخي؟ أنت معي ولا مشكل عليك شيء؟ أو تشك فيما قلته؟ وبارك الله فيك وجزاك خيرا، بسم الله وإياك ونعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. ها؟ حديث في صحيح مسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. لكن ما هو يبرمج نفسه ويجعلها بصفة دائمة، ليجعلها بصفة دائمة الله يتوب علينا، هذا لا شك أنه على خطر ولا يجوز له. يعني تجد أنه لا يبالي، يجي تعبان طول يومه وقبيل العصر أو بعد الظهر أو قبل الظهر حتى يدبخ نومه حتى يجي بعد العشاء، هم يسرد الصلوات كلها سوا وعلى هذه الوتيرة. هذا لا ينبغي، هذا مفرط ويخشى عليه. لكن لو أنه حصل له من الظروف ما حصل فنام مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في غزوة أو في سفرة وتعبوا، وفي نصف الليل أو قبل الفجر أرادوا أن يستريحوا، فحطوا رحالهم وأوكل بلالا أن يوقظه. بلال أخذته يعني النومة مثل ما أخذته، فناموا فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، وأول من استيقظ عمر فكبر، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فأمرهم أن يغادروا هذا المكان، قال لأنه مكان حضرنا فيه الشيطان. وقال لبلال: لما لم توقظنا؟ قال: أخذني الذي أخذكم. فتنحوا عنه قليلا وأمر بلالا أن يؤذن، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمره أن يقيم وصلوا صلاة الفجر، ثم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. واضح؟ بعد كاتبه؟ أي نعم. بارك الله. أي طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل حج عن شخص مقابل مبلغ معين، ولكن المبلغ لم يكفي فزاد من جيبه، ولم يطالب وكيل الميت بداعي الخجل، فهل الحجة صحيحة؟ أفيدونا. بحسب النية كما فصلنا. حج عن شخص، هنا كلامك تقول مقابل مبلغ، وهذا مكروه الكلام هذا، يعني كأنه باع حجه مقابل مبلغ، فيقول زاد من جيبه، لم يكفي زاد من جيبه، يظهر زاد نفقة وزاد أجرها وزاد. أي نعم. على كل حال ينبغي أن يصحح النية بحسب نيته. إن كان أخذ المال وسيلة ليصل إلى الغاية وهي الحج، فإنه يأخذ من المال ما يكفي موصلا له إلى الحج، وإذا نقص يأخذ من الذي أعطاه، لكن لو زاد أترف، يعني زاد على المعتاد، سلك طريقا أبعد، ركب سيارة أفخم، فإن الزيادة هذه عليه هو من جيبه. والحج إن شاء الله بحسب النية، إذا كان مقصده الحج إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تصحيح النية يا أخوان أمر صعب، أمر عزيز، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذا يلقي السلام ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عند وجود التهابات حول الدبر نتيجة شرخ أو ناسور، ويكون ذلك مصاحب لإفرازات صفراء أو رطوب أو رطوبة حول الدبر، أو وجود نقط من الدماء بسبب الباسور بواسير، يعني هل يكون ذلك ناقضا للوضوء أم لا؟ من به حدث دائم فإنه يتوضأ عند دخول الوقت، ولا يضره استمرار الحدث. وهذا السائل كما وصف هذه الحالة فهو من هذا النوع، يعني إذا توضأ عند دخول الوقت فلا يضره، أي نعم، ما يخرج، لأن هذا حدث دائم لا يستطيع قطعه، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، لكن يتوضأ عند دخول كل وقت، عندما يدخل الوقت يغسل هذه الإفرازات ويتوضأ، ثم لا يضره استمرار هذه هذا الحدث الدائم، الإفرازات أو نحوها أو سلس البول أو استطلاق الريح أو نحو ذلك، هذا لا يضره، لكن يتوضأ عند دخول الوقت. عند دخول الوقت يغسل يعني ما لوثه ثم يتوضأ ثم يستمر يصلي ويقرأ، ولا يضره استمرار هذا الحدث. إذا خرج الوقت ودخل الوقت الثاني يتوضأ من جديد، وهكذا. قال: بعض النساء ثلاث أو أربع يستأجرن سائق يقوم بإيصالهن للعمل، وهن ثلاث وأربع أو اثنتان، فما رأي العلماء بذلك؟ بدون محرم، ربما تصير المسافة 80 كيلو 100 كيلو إلى آخره، أي نعم، أو أكثر من هذا أو أقل، على كل حال لا يجوز، لا يجوز. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نساء كنا مدرسات أو نحوهن استأجرنا، وهذا لا يجوز إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. إذا صار حادث حصلت نعم، حصل يعني التكشف وحصل ما حصل. ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن نسوة حججن، ما يعني مجتمعات، على رأي بعض العلماء أنهن إذا كنا نسوة يعني كثر وأردنا الحج أنه يجوز لهن، إذا كنا مأمونات وكثيرات يجوز لهن أن يسافرن للحج من غير محرم. الشأن الواقع عندنا ما هم يسافر للحج، ما يمشي لوظائف لدنيا لكسب الدنيا، لكن هذولي أردنا الحج فركبنا في سفينة، وربان السفينة فاجر، فاستدرجهن وصار يستدرج كل ليلة واحدة، وفطنت إحداهن لعمل هذا الربان أو سائق السفينة، فأعدت سكينا حتى إذا جاءت نوبتها ستهدده بالسكين. جاءت نوبتها فأخرجت السكين له فخاف وهرب رجع، لما رجع طرحت السكين ونادته، يعني يدل على أن المرأة ضعيفة خلاص، يعني أشفقت أنه ستأخذ نوبتها مع كغيرها، هي في الأول عزمت على أن تقاومه، لما هرب وانتصرت الشيطان غلبها، أي نعم، فرمت السكين ونادته. هذا على ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ذكرها، وهو في معرض ذكر المحرم لمن أرادت الحج. قال: مهما يكون حتى وإن كنا كثرة لابد، أي نعم، لابد من محرم، من وجود محرم. فالله المستعان. الحين البلوى عمت النص، المرأة تركب مع السائق، وكأن السائق يعني بل أطم من هذا، أنه تجي المرأة لصاحب الدكان فإذا كان سعوديا لا تشتري منه، لأنه هذا هذا يعني أجنبي، أو هذا يعني ينقض الوضوء كما يقولون، لكن أجنبي، وهذه بلوى وهذا سوء فهم. أي نعم، إحداهن رجل، إحداهن زوجة السائق، يعني قد يكون خف لكن لا يزال غير محارم له. ما ركبنا المحظور، ركبنا المحظور، يعني يتساهلون في هذا، يعني ربما عن اجتهاد للضرورة أو كذا، لكن ما يزال المحظور باقي، ويعني حصلت ربما لا تحصل خلوة إذا كان زوجته موجودة، يخف أمر الخلوة، لكن إذا كان سفر فالسفر لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلى معاد محرم. الله المستعان. هذا كل حال ما نبي ندخل في جدل، أي نعم، لكن إذا كانت مثلا كما هو الحاصل سواق أتوبيس ومعه زوجته وكثيرات، يعني ما حصل خلوة، الشأن في امرأة مع سائق فقط، أي نعم، وسائق سيارة يغلق زجاجها، يعني صار محكم أحكم من الغرفة أحيانا، يجري بينهما ما يجري من الكلام ولا يسمعهما أحد. وعلى كل حال الله المستعان، أي بدون محرم ما يجوز، ولو ساعة وش يدريه، ما يجوز، لأن العبرة بالوقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشيخ هنا يقول الدفاع عن الصحابي أبي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. أبو بكر رضي الله عنه روى حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فجاء واحد من الفضلاء أيضا، ما نقول في شيء، الله أعلم ماذا يريد، فطعن في هذا الحديث، عاد يريد به مكانة عند من يسمون بالليبراليين أو العلمانيين، أو لا يريد ذلك، اجتهد فأخطأ. ورد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله وأعانه، رد عليه بهذه الرسالة الدفاع عن أبي بكرة ومروياته، بكر الصحابي، عن الصحابي أبي بكر ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. يوم تنطر يبن يتولن على، لكن سبحان الله، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كفار، ليس بعد الكفر دم، كونهم يطعنون يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوه وكفروا. أي نعم، هذا الحديث يقول أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكلاهما عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة.